خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الحياء شعبة من الإيمان. قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني رجل كان يعني كأنه يعاتب أخاه في هذا الباب، والظاهر أنه كان هذا من الحياء الممدوح، ليس من الحياء المذموم الذي فيه يعني السكوت عن الحق، وهذا ليس بحياء أصلا، لا يسمى بحياء يعني. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا سمع الرجل وهو يعاتبه في الحياء الذي أراده الشرع، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. حياء شعب من الإيمان، والحياء من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. نسأل الله تعالى التوفيق. الحياء شعبة من شعب الإيمان. لما؟ لأن فيه أن الإنسان يقف عند مروءته ودينه وخلقه، لا يتعدى ذلك. وإن الإنسان الذي بلا حياء تراه متجرئا على المعاصي، متجرئا على التعدي على الأعراض، متجرئا على حتى نفسه مع يعني حاله في عصيانه وفي خلواته وفي هذه المسائل. فالحياء لا يأتي إلا بخير، لأن الحياء سيجعلك لا تقول إلا الخير. الحياء لن يجعلك تقف في يعني المواقف السيئة أو مع أصحاب السوء. الحياء سيجعلك تتلفظ بحسن الكلام وبلين الكلام مع الناس. الحياء سيجعلك لا تطلب من الناس الكثير. الحياء سيجعلك لا تطلب مثلا أشياء لا يحبها الناس أو لا يرضاها الناس على نفسهم وعلى أعراضهم. الحياء لا يأتي إلا بخير. لذلك الحياء أو جعله الشرع شعبة من شعب الإيمان، والحياء من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تصريحا. فإذا أراد الإنسان أن يعني يبلغ مقاما رفيعا عند الله عز وجل فليكثر من الحياء. والحياء هذا كان صفة عثمان رضي الله تعالى عنه، بل صفة من صفات الملائكة، لما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالحياء خير عظيم وشعبة من شعب الإيمان، لا بد أن نتحلى بها، خصوصا في هذا الزمن العجيب. هذا زمن حقا عجيب، لا حياء في الناس يعني، نسأل الله تعالى العفو فيه إلا من رحم الله تعالى وتفضل عليه برحمة منه وفضل. ترى أشياء عجيبة في هذا الزمن من الكبار والصغار، نسأل الله تعالى العفو العافية. لذلك نتحلى بهذه الصفة الكريمة، خصوصا أن تكون في النساء يعني. صفة الحياء في النساء من أعظم ما تكون. فالمرأة يعني تحاول أن تستحي من نفسها ومن غيرها، والرجل أيضا يفعل ذلك، وإن كان الجميع فيه الحياء كان فيهم الخير الكبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.